قلبه وأظن حالك يا رب. Thank you. Yeah, I Go ahead. الله يا مولانا. أقول فيها إيه؟ أقسم بالشهر الله الله الله الله الله يدك الله يكسبك الله يزيدك من نعيم. والليل وما والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. الله الله الله يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني الذي خلق فسوى الله الله الذين تبصرن وجوه يومئذ ناعمة. والله وهم تختم وجوههم في الختام تقول ايه؟ يا ايتها النفس المطمئنة قل you وَمَا مَالِكُمْ Well,